رجل من الصحافة الدخان ورجل يكذب الكذب أيهما يصدق بالإمامة؟ لا لا ولا هذا لا مدخن ولا مدخن كلها كلاهما إذا وجد غيرهما أما إذا كانوا كلهم مدخنين أو كلهم حاذقين إذا صار أقرب منهم الأقرب منهم يقدم أما إذا كان في الجماعة غير حاذق غير حاذق والجماعة غير مدخن يقدم الله الطيب منهم الذي أحسن القراءة يقدم على المدخن وعلى ذلك أما الرجل فلا بد أن تركي حتى ترضي قدرها أما الرجل فلا بد أن يجوز يستطيع بالنساء ولا بد أن يجوز تحت الحق ولا بد أن يتعلم هم يوزر ولا معي من يحلم منهم لا بد أن يتعلم